السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول الله سبحانه أيضا: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ساعات الشركة في موقع على النت اسمه AI Marketing، الموقع ده متعاقد مع شركات عديدة، شركات تسويق عديدة. فالموقع دوت انت بندفع له مثلا مبلغ من المال وبيشتري منتجات هو من الشركات التسويق ديت ويسوق. انا علي بس ان انا بدفع مبلغ من المال، اي مبلغ معين مثلا، وبيجي لي عليه ربح وهو بيسوق تلقائي لوحده. انا ما بشتركش في اي حاجه، يا دوبك ان انا بضيف المبلغ بس واشوف ربح قد ايه وبسحب ربح. لا اعلم عنه شيئا، دعني ابحث عنه. تمام، شكرا. اسمه ايه الموقع؟ اسمه ايه الموقع؟ AI Marketing. ها؟ AI Marketing. AI Marketing. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، تفضل. هل من رأى منكرا كبيرا من الكبائر، يعني لو واحد رأى واحد رأى فعل كبيرا ولم ينكر عليه، هل هذا فعل كبير من الكبائر؟ لا، ما المانع للإنكار؟ هل ضعف إيمان أو ما المانع من الإنكار؟ والله أنا كنت سايق فكنت رايح بس أجيب والدي، يعني مش لازم لا مش لازم تبين انه المنكر. انا اقصد يعني اقول هل انت خايف ولا هل انت لم يسعفك الوقت ولا ايه بالضبط؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. حديث ان الله وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم، هذا لفظه وهو صحيح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله، الله يجزيك خير. شيخ مصطفى، بالنسبه في بعض المعارض بتبيع سيارات مستعمله مثلا، اللي هو ندفع 50% من العربيه ويقول لك انت هتقسط ال 50% مثلا على سنه ولا اثنين ولا ثلاثه، اقول له مثلا سنتين يقول على السنه مثلا 20% فايده، ده ربا؟ لا، لازم مش يعني عفوا، في مسألة لازم تكون تعرفها. تمام. مسألة هل يجوز بيع الشيء بثمن نقدا وبثمن أعلى إلى أجل؟ هذا جائز، لكن نظام الفوائد اللي أنت تتكلم عنها لا أدري ما هي. هو بيقول أنت تأخذها سنة كل سنة عليها 20%، بيقول لي كده، يعني أخذها سنة 20%، لو سنتين يبقى 40%، 20%. لا، بهذه الطريقة 20. بهذه الطريقة لا تفعل، لأنك لأنك إذا تأخرت سيحسب عليك نسبة فوائد ربوية. ما هو بس بتكلم عن هي يعني دخل في الربا يا شيخ دخل لهذا الغرض المذكور اخيرا ان شاء الله. قراءة الفاتحة للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الفاتحة وبتوبها لميت. نكشف عن ساقي معلولة يا أخ عسيري معلولة زمان لا الطرق منذ زمن يا عسيري الله يسلمك. ليس مجرد صحة السند تعني صحة المتن، لازم تكون من روى اللفظة هدية ومن الذي روى اللفظة الأخرى ومدار على من يا أخ عسيري. هذا علم وفقك الله. هل الحج يكفر الكبائر؟ أمر الكبائر موكول إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. السلام عليكم. السلام. نعم الحمد لله. كنت عايز أسأل على زكاة التجارة، عايز أعرف تفاصيلها بالضبط. تقوم التجارة التي عندك، تقوم التجارة التي عندك، وبعد ذلك تخرج عليها ربع العشر إذا مرت عليها سنة. أما الأصول الثوابت لا زكاة عليها. تمام. نعم سلام عليكم. أرسل السند يا أخ عسيري الله يوفقك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا راجي رحمة ربي. السلام عليكم. نعم الحمد لله. ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك وياك. معلش كان عندي حضرتك ثلاث اسئله لو عن حضرتك وقت. اتفضلي. اول سؤال حضرتك، انا متزوجه من حوالي 11 سنه، ومن ساعه ما تزوجت وهي والدتي يعني عندنا مشاكل على طول مع زوجها، فبقى بيقعدوا كل اسبوعين. نعم. والدتي يعني على طول عندها مشاكل مع زوجي عشان هو بيوديني عندها زياره كل اسبوعين، فهي على طول محسساني ان انا يعني في عقوق يعني عاقه بيها او كده، فهل ده فعلا صح انا كده مقصره ولا ايه؟ انتم من بلده واحده ام من بلاد بعيده؟ لا احنا من نفس البلد. نفس البلد. قريه يعني ولا ايه؟ لا لا انا في القاهره. يعني والدك الله يحفظه وزوجك الله يحفظه يقول لك تذهبي لأمك في كل أسبوعين مرة. أيوة بس بدأت يعني بدأت يومين عندها. لا مش معقول جدا كده. معقول يعني حضرتك أنا كده مش مقصرة بس عشان هي على طول محسسة. لا لا لا لا, لا, لا, لا. القول للزوج ليس للأم حينئذ. ربنا يبارك فيك. اخترتني سؤال معلش. والدة زوجي هي عندها شقتين، ففي شقة اللي هي أنا تزوجت فيها والشقة الثانية اللي هي عايشة فيها، فهي دلوقتي عايزة تكتب الموضوع الميراث ده، هي عايزة تكتبه، فهي مش عارفة تكتب دخل الشقة اللي أنا فيها دي ضمن الميراث ولا ده من بره، لأن هي لما جيت قدمت لزوجي قالت إن هي الشقة دي بتاعتي. هو له إخوة آخرين؟ أه ثلاث بنات، هو ولد وثلاث. لا يجوز، لا ترد للتركة العامة. يعني كده الشقتين تتقسم عادي. نعم نعم. هل الشرط فوق الركبة يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء. كيف هي صلة الشرط بالوضوء؟ هل يجوز تأخير زكاة الزروع لظروف ما؟ لا، لا تحق يوم حصاده ولا تسرفه إلا إذا كنت عاجزا عن الوصول إلى المستحقين. أداب المسائل كثيرة يا أمينة، سألي سؤال مركز يا بنتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. استفسار بسيط يا شيخ كده بخصوص الإقساط بتاعة البنوك في شراء السيارة أو ما شابه، يعني دلوقتي احنا انت بتروح للمعرض بتيجي تشتري مثلا منه قطه او كده، فبيقول لك البنك انت بتقطع عن طريق البنك، فكده بيبقى فيه ثلاث اطراف في الشراء والبيع. لا يجوز. لا يجوز. نعم. هل الشروط وعدم حضور القلب في الصلاه والذكر يمنع الاجر؟ يقلل الاجر، يقلل الاجر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلم. استاذنك كان في سؤال بس كنت عايز اعرف ذلك. اتفضل. كل خير. السؤال الاول بخصوص القروض. انا موظف وكنت عاوز اخد قرض من على وظيفة يعني عشان اجيب بيها ايه اعمل بقى فكرة يعني تساعدني بالدخل في المعيشة وكده من ظروف ايه. قرض ربوي. قرض ربوي لا يجوز. يعني أقصد ما فيش استثناءات أو ضرورات أو إذا كنت ستحبس. إذا كنت ستحبس لا ما فيش حبس إن شاء الله. بس هو يعني ضيق المعيشة جامد. أنا عندي يعني التزامات كتيرة يعني زاد عن دخلي. والله لا أنصحك أبدا. لا أنصحك بذلك. اقتصد قدر الاستطاع ولا ترابي. جزاك الله خير. السؤال الثاني لو حد يعني نفسه يعني يتنى في الصلاة بس هو مش يعني مش يعني تنصحه بي عشان يواظب على الصلاة ويتكلم عليها. أولا يسأل الله العون كما قال الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ثانيا يصاحب رفقة صالحة تعينه على ذكر الله وعلى الصلاة. ثالثا يعرف عقوبة مؤخر الصلاة ومؤجلها. فإن الله قال في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم الذين يأخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. السلام عليكم. نذر شخص نذرا ونسي ما هو كيف الحل والسبيل للوفاء بالنذر. التقريب أمثاله إذا نظروا ماذا ينذرون في الغالب ويبني على هذا. يعني مثل إذا كان دخله 2000 جنيه في الشهر مش معقول ينذر يقول 100,000 يخرج 100,000 ويخرج 10,000. لا يعني ينظر إلى من هم في طبقاته ومن هم في مستواه وماذا ينذرون إذا نذروا ويبني على مثل هذا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. تفضل تفضل. فضلك الله بالخير وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى ولك بمثل. تفضل يا رب العالمين. فضلك الإمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد. أيوة هذا الحديث صحيح مسلم لكن كانت مرت بي علة في سندي فدعني أراجعها هل هي إلا مؤثرة أو غير مؤثرة. أما هو صحيح مسلم. بارك الله فيك. ما في الإمام أحمد بن حنبل مع جلاده هل ثابت؟ الجلادة لا أعلم شيئا عنه. عندما قال له سامحني يا إمام إنما أنا عبد المطلوب. لا لا لا لا أعلم عنه شيئا. لا أعلم عنه شيئا. موقف الإمام أحمد بن حنبل حينما سأله السجان هل أنا من أعوان الظالمين؟ لا ما كلام ينقل لكن ما أعلم له أسانيد أبدا. الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدك كرما ولك بمثل وعلما ولك بمثل وفقك الله. بارك الله فيك في الأرض وفي السماء وعدد نسمات الهواء. أقسم بالله ما شرفت إلا بتقبيل يدي. استغفر الله. الله يبارك فيك وسلمك. اللهم اغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا وله. يا رب السامعين والسامعات. ما حكم وضع الحناء قبل الدفن؟ ليس على ذلك مستند أنك تحني المرأة الميتة أو الرجل الميت. ما حكم الاتجار في اللبن المدعم؟ إذا كنت تسرق حصص الناس وتتاجر فيها لا يجوز لك ذلك. أما إذا أتاك الشخص الذي استلم حصته من اللبن المدعم وباعها لك جائز أن تشتريها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إليك يا فضيلة الشيخ. وإليك يا رب. تفضل. الله يسلمك. بسألك سؤال. هل يحق للطالب العلم أن يفتي بمسألة معينة وهو يعلم الدليل ويعني يعرف الأدلة؟ بلغ عني ولو آية. واحد جاء قال لك صلاة الظهر كم ركعة؟ هتقول له إيه؟ هتبلغ. واحد قال لك يجوز اننا أقبل امرأة أجنبية في الشارع أو لا يجوز، ماذا تقول لهم؟ لأن مسألة الفتية في بعض، لا أسألك سؤال بس جاوبنا على سؤالي. سؤالي أنا سألتك سؤالا، نعم أسألك، واحد جاء سألك وقال لك في واحدة مشي في الشارع يجوز لي أن أذهب وقبلها ولا يجوز، ماذا تقول له؟ لا يجوز. خلاص أنت أفتيت، فإذا أفتيت بما تعلم لست بأثم، أفتيت بغير علم تأثم، هذا باختصار. أحسن الله، الله يبارك فيك. نتخلف أحيانا عن صلاة الجماعة بسبب العمل، ما الحكم؟ ما أدري ما طبيعة عملك، هل أنت متساهل في هذه الدعوة أو أنك محق؟ يعني تكون ناسا حارس، وإذا سهرت ستسرق الأشياء التي تحت يديك، فكل الأعمال تقدر بقدرها. عمل يقرر يرقق القلب كثرة الاستغفار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بقى يا شيخ عن حكم الذهاب للصالات الرياضية الجيم لو فيها سماع أغاني، وعلمت أنه المفروض الأول الإنسان ينصح مثلا لو مثلا مش وصل النصيحة فممكن يحط سماعة ويسمع قرآن وما يستمعش، يبقى سامع ما يستمعش يعني ما يركزش بالأغاني. هل يعني في يعني هل لزاما أولا من هذا الجيم؟ يعني إذا هل في ضرورة؟ هل في ضرورة؟ مش ثابت فعلا. لا ما نسألك سؤال، يعني هل هناك ضرورة لهذا الجيم؟ لا يعني هل أنت مضطر يعني؟ شوف أنا لا ألقي نفسي في المعاصي إلا إذا كانت في ضرورة تدعوني إلى ذلك، وحينئذ أتقي المعاصي، أتقي المعاصي حينئذ. فهل هناك ضرورة تدعوك إلى أن تذهب إلى ضرورة خوفا مثلا من مرض أو حاجة ولا أي حاجة لا تختلف الضرورات الناس، واحد بدين جدا بدن ووصل إن بدانا زائدة تضر به. أنا داخل في المرحلة دي، أنا عايز أنزل الجيم الحق. صوم يا أخي، انصحك بالصيام، لكن على كل نبحث عن مكان بعيد عن المعاصي ليس فيه عصيان. سوي بس المصحف وقراءة القرآن بدون وضوء هل يجوز؟ أختار القول بالجواز، وأنا أعلم أن هناك من يمنعهم كثيرون جدا. أما الجواز فلأن الله تعالى لما قال لا يمسه إلا المطهرون، طلعت على أقوال العلماء فكثيرون يقولون لا يمسه الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، واستدل لذلك بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. أما قراءة القرآن فأما حديث لا يمس القرآن إلا طير فأراه ضعيفا. أما قراءة القرآن قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بس متوقف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك يا شيخ. معلش أنا عندي سؤال لو تكرم. تفضل. الله يحفظك. وياك. دلوقتي في أحيانا يحصل مشاكل بيني وبين زوجتي، إن أنا لما أقول لها على الحقيقة مثلا حصلت معايا أو مع زميلي في الحياة اتكلمنا عن كذا بتاع، ممكن تجلس البيت على الموضوع إن أنا بقول لها أرأساً على عقب، يعني مثلا تاخد رأيها إن احنا نحل موضوع معين بتجلس البيت عشان كده أرأساً على عقب. فالوضع هل ممكن الواحد ما يقولهاش أو حرام إن هو يكذب عليها أو لا؟ الكذب الكذب لا تتعود على الكذب. نعم. لا تتعود على الكذب، لك أن تعرض لكن تكذب وتعيش كذاب مع زوجتك لا. وحديث كذب الرجل على امرأته سنده ضعيف. سنده ضعيف. ايوه سنده ضعيف. نعم. طب والحادث المشاكل يا شيخ؟ هل يكون رجل قيم في البيت يعني بتعمل مشاكل في البيت؟ مش هو يعني انت مجبر تخبرها؟ لا مش مجبر، بس هي بتزعل لو انا ما اخبرتها. ما تزعل شوية احسن ما تقلب البيت راسا على عقب. ما انت بين مسألتين، اما ان هذه المتمردة تقلب البيت راسا على عقب، أو أنها تزعل شوي، خلاها تزعل شوي مش مشكلة. رجل كتب لأولادي أملاك لهم حق الانتفاع بها بعد وفاته، كيف حق الانتفاع بها؟ ووضح السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شايفون. الحمد لله. نعم. السؤال، أنا مدير في سنتر. تمام. أنت مدير لمركز. نعم. أيوة. المركز ده بيبيع عندي الدور الأولاني في مستحضرات تجميل نساء وكريمات وشامبوهات وتمر، ده بالنسبة للدور الأولاني. والدور الثاني عندي طرح، عندي ميكروفون، عندي هدوم داخلية نسائية، عندي أدوات منزلية، عندي قسم المفروشات. طيب. تمام. وأنا مدير الفرع كله، فهل علي اسم؟ لا ليس عليك اسم. ليس عليك اسم، كل هذا تحتاجه النساء. السلام عليكم. هل يجوز التصدق لشخص عليه دين مع العلم أنه يسعى في تسديده؟ نعم يجوز. المدينة مصرف من مصارف الزكوات، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا، مات والد وترك أولادا وترك ميراثا. مات إيه؟ مات رجل وترك أولادا وميراثا. مات رجل وترك أولادا وميراثا. كان متزوج زوجتين. فماتت إحداهما في حياته وكانت لها أبناء. هؤلاء الأبناء لم ينشق عليهم منذ صغرهم. وأبناءه الآخرون الذين من الزوجة الثانية كان ينشق عليهم وزوجهم. الأولاد التي ماتت كانوا كبارا أو كانوا صغارا؟ كانوا صغار وكبروا. لا يعني لما ترك الإنفاق عليهم كانوا صغارا يحتاجون إلى إنفاق أو كانوا كبارا بالغين؟ كانوا صغارا. صغار دون البلوغ. نعم. أي وبعد؟ في آخر حياة هذا الرجل مرضا شديدا واستدان لمرضه. نعم. فلما عند توزيع التركة الأبناء الذين حرموا النفقة طالبوا بنفقتهم، أو لم يشاركوا، لم يرضوا بقضاء الدين. لا. لا يسمع لهم. لا يسمع لهم. تحصن. لا لا لا لا, لا, لا. هو ظلمهم في حياته، لكن بعد الممات ربي لما أمر بتقسيم التركة قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. السلام عليكم. أنا خطيبتي يصرون على قاعة الأفراح، إذا كانت قاعة أفراح منضبطة شرعا لا بأس، إذا كانت مختلطة لا تفعل ولا تطعهم. بارك الله فيك يا نبي. السلام عليكم. تفضل. الله يسلم. كان في عنده سؤال في شركة مقاولات، تمام، بتضع الفلوس في البنك، السيولة اللي عندها بتضعها في البنك كحساب جاري، وبعدين وبعد ذلك شركة مقاولات تضع أموالها في البنك حساب جاري، والسؤال هل يجوز إن هي تحول الحساب بتاعها بحيث إن هي تأخذ يكون في فوائد ربوية وهي وتتطبق بها، أو مش بنية التخلص؟ يجوز بنية التخلص لا بأس. يعني بدل ما البنك يستفاد بها. نعم، بنية التخلص لا بأس. تمام، يعني احنا نحوله عادي، نحول عادي، بنية التخلص منها لا بأس. يا أم آية مش فهم سؤالك، لابد أن تخصم الديون أولا يا أم آية قبل تقسيم التركة على الجميع. يسأل عن معنى الليبرالية، يتلخص معناه في أنهم يقولون أنت حر ما لم تضر، فهذا انسلاخ من الدين والعياذ بالله. فإذا شربت خمرا لا بأس عليك عندهم أنك لم تضر أحد، إذا كنت في بيتك وتشرب الخمر ولم تضر أحد لا بأس، إذا ارتكبت الفاحشة مع امرأة برضاها ورضاك لا بأس عليكما، لأنك حر عندهم ما لم تضر، أما نحن فنحن عبيد. الأعمال التي تساعد على تكفير الكبائر أعمال بر كبيرة كحج تمر، اعمل أعمال كبيرة واترك الأمر لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختي قلت تقسم الديون يا أم آية. السلام عليكم، تفضل. والشركة وبعد الشركة طالب مني ان انا اعمل تصميمات عروض يعني بمناسبة العيد الوطني، ما حكم ذلك؟ والله انت مضطر وهو مضطر على ما يبدو. السلام عليكم. هو يعني هل انت مختار، هل انت مختار او مضطر؟ طالبين منه عروض يعني، فهو بيكلمني في الشغل انه عايز يعمل عروض بمناسبة العيد الوطني. والله يا شيخنا أنا أقول لك شيئا، إذا كنت مختارا ابتعد عن أي شبه، إذا كنت مجبرا أو خائف من السلطات في بلده، لأن السلطات أحيانا تجبر الناس لازم تعمل عيد وطني ولازم تساعد ولازم، إذا كنت يعني مضطر خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، باختيارك ابتعد عن أي شبه. الله يسلمك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ ممكن أبارك فيك، عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. دلوقتي أنا شغال في تحويل الرصيد وأحيانا تحويل ضد فودافون كاش. أيوه. وأحيانا في حد بياخد مني رصيد ويروح يسايل الفلوس، الرصيد دوت فلوس ويشغل نفسه يعني، وبعدها بأيام بيهزمني الفلوس دي. مش فاهم كلامك. قاعد سؤالي كيف انت بتعمل فودافون كاش؟ بحور رصيد فودافون كاش وبالعمولة. ايوه بعدين. فاحيانا في حد بياخد مني رصيد وبيسددني بعدها بأيام. ايوه. إذا كنت تأخذ أموالا من أجل التأخير لا يجوز، أما إذا كنت تأخذ أموالا مقابل الإرسال لا بأس. الشيخ أيمن دياب يسأل عن جزئية واحد باع زوجات خمره وهو صغير أو في سن المراهقة يتصدق بشيء من المال، لأن الحسنات تذهب نسبة ذكرى للذاكرين ولا يأس من رحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. نعم تفضل. تفضل. الله يبارك لك. السؤال الأول، لو أبويا أمرني إن أنا أبذل الفلوس لأخويا الكبير. إنك إيه؟ لو أبويا أمرني إن أنا أبذل الفلوس لأخويا الكبير. مرات أخويا الكبير يعني ثبت عليها إن هي بتعمل أسحار وتلزم الناس وتلزم المسلمين. فهذا يجوز إن أنا أخرف أخويا ولا لا؟ يعني أمرك أن تعطي لأخيك الكبير أموال من أموالك الخاصة ولا من أمواله هو؟ لست بملزم. نعم. لست بملزم. طيب. يعني الأب يطاع في في في الذي له في المقدور عليه. لكن أن أعطي أموالا لأشخاص يساعدون بها على الإثم والعدوان لا. إذا كان أخوك سيساعد بهذه الأموال على الإثم والعدوان لا يجوز أن تساعده على الإثم والعدوان. لكن كان أخوك فقير. وأبوك قال لك يا ابني أعطي أخاك الفقير شيئا من المال فلا بأس بذلك، هذه حسنات وبر. لكن كان يستغلها في معصية الله لا يجوز. طيب بس سؤال الثاني عم الشيخ. نعم. لو في واحدة ماتت في قبر وبعدها 27 يوم أو 28 يوم يجوز إن احنا نفتح القبر عشان نردم على الميتين عشان لو حد مات ثاني نفطهم؟ إذا كان الكشف عنها لن يهينها لا بأس، أما إذا كانت ستهان إذا كشف عنها ورائحتها تؤذي الناس فحينئذ الستر مطلوب على الأموات والأحياء. الله يسلمك. يعني يجوز لو لحاجة يعني إن احنا نعم. جابر بن عبد الله كان أبوه قتل يوم أحد ودفن مع شخص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثة يوم أحد في قبر واحد من قتل أحد. قال فلم تطب نفسي أن يدفن شخص مع أبي فذهبت إليه، ذكر مدة مدى 6 أشهر أو شهر، فلم أرى شيئا تغير منه إلا أذنه هنيهة. الله أعلم. الله طيب السؤال الثالث، شفت في منام لا لا المنام ليس هذا المقام منامات، معلش هذا في هذه معلش يعني بس انا شفتك سألنا عن ابن عباس فاجبته، الحمد لله ابن مسعود فاجبته، ولما سألتنا عن سيدنا احمد بن حنبل لا ما عرفتش انا. الله يرحمه رحمة واسعة. السلام عليكم. هل يجوز احتساب مبلغ على شخص مدين من ضمن الزكاة؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. جمهور العلماء يقولون لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ازي حضرتك؟ الحمد لله تفضل. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله سيدنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك. سيدنا حضرتك أنا تاجر مراتب، ببيع مراتب كده تمام. جاءتني واحدة اشترت مني 3 مراتب وبقت مبلغ، يعني مثلا 3 مراتب ب 6000 جنيه دفعت لي 4 وبقي 2000، قالت لي على مدة شهر هجيبهم لك، قلت لها خلاص ماشي. قبل الشهر ما يخلص سيدنا كلمتني قالت لي انا حصل عندي ظروف وعايز ارجع المراتب تاني، وانا اشترط على نفسي، هي بتقول اشترط على نفسي ان انا اسيب في كل مرتبه 500 جنيه او ثابت 800 جنيه في المرتبه الكبيره و500 جنيه في المرتبتين الصغيره. قلت لها يا ام فلان انا اخد منك المراتب ومش عايز يعني بنفس السعر اللي انت، قالت لي لا انا والله محروقه منك جدا وكده، وانا هسيب لحضرتك ايه المبلغ ده هو 800 و500 يعني كده النهاية. يعني ايه السؤال؟ نعم سيدنا؟ ما السؤال؟ خلاص انتهى السؤال ولا في كلام ثاني؟ انتهى السؤال. لا بأس لا بأس لا بأس يعني لا بأس لا بأس بذلك لا بأس. لا لا لا اعطلت رأس مالك مدة زمنية طويلة، ربنا يبارك لك سيدنا. هي عطلت رأس مالك مدة زمنية طويلة والبيع قد تم، فهذا بيع جديد كأنك تشتريها من جديد. أكني بشتريها من جديد. نعم، لأنه لم يحصل تواطؤ. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا سيدي. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا شغال مدرس يعطيني طلبة الدول الخارجية، يعني انا تعمل لهم الابحاث؟ لا مش ابحاث، بعمل زي تحضير دروس، يعني بحضر الدروس اللي هم المفروض ان هم يتدربوا عليها عشان يصبحوا عليها. يعني اليس من يعني هم بيتسالوا في النقطه دي، يعني بيقراوا اللي انا بعمله ويشوفوا مثلا طريقه يعني تحضير الدرس وبيتسالوا فيها، يعني بيفهموها بعدين يتسالوا فيها مع. يعني إذا كنت تعلمهم لا بأس، لكن إذا كنت تغش لا تغششهم، يعني عفوا في فارق. أنا عن الجامعة لما تكلف طلبة بعمل بحث حتى تنظر إلى قدراتهم في عمل البحث حتى تدربهم على الأبحاث، فإذا جاء شخص يعمل لهم البحث هم يسلمونه فقط فأضر بهم، أضر بهم سواء في الطب في الهندسة في الصيدلة في التربية في أي باب. لكن إن كنت يعني يسترشد بك كيف أفعل البحث تقول له اجمع في افتح كتاب كذا افتح كتاب ترشد لا بأس بالإرشاد. أما أنك تعمل الولد دفتر التحضير وهو فقط يقرأ ويجيب، ثم ملكة التعلم لن يتحصل عليها. نعم ملكة التعلم لم يتحصل عليها. الله يبارك كنت مضطر يعني. والله أنا مش عارف الاضطرار يعني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لأن هذه تفشل المسيرة التعليمية في كل أبواب، أبواب الطب أبواب الهندسة أبواب التدريس أبواب صيدلة كل أبواب المسيرة ستفشل. عندي سؤال كان بسيط، يعني دلوقتي لو أنا مثلا بعرض يعني في واحد بيجي مثلا ملابس بسعر الجملة، لو أنا بعرض أول الملابس دي من غير ما اشتريها منه، وبعدين لو واحد جه قال لي عايز اشتريها بقوم جاي اشتريها من تاجر الجمله وبقى هذا ما فيش مشكله. بعد ما تتملكها خيرها. خيرها. السلام عليكم. جزاك الله خير. وياكم. جزاك الله خير. وياكم المسلمين. طاعه الوالدين واجبه على الزوج والزوجه حتى اذا كان سبب في المشكلات المستمره بين الزوجين. ففي المعروف الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. تفضل. ألو تمام يا شيخ. تفضل. دلوقتي يا شيخ إزاي يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعثمان بن أبي العاص قد يبقى ضعفه في الإمامة؟ تقريبي ماشي تقريبي، يعني شوف الوسط كام أو أضعفهم كام، شيء تقريبي بدون إخلال بالصلاة. أنا دلوقتي ماليش دعوة بقى بصلاة النبي وطولها والكلام ده، ماليش دعوة بالناس. ما بلام يعني كان النبي يخفف الصلاة في تمام عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قرأت بالزلزلة ما عليك تسريب، قرأت بسورة قريش لا تسريب عليك، على حسب حال الناس. طولت شوية على حسب حال الناس، لازم تكون فقيه. لكن حضرت الشيخ ضابط التخفيف علشان الناس في المساجد بتختلف. لا ما هو استعنى عندنا كلام الله سبحانه وتعالى، فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا كان ورايا ضعفة لازم أرحل الضعفة، ورايا شباب ويحبون التوسط والإطالة جنحت بهم هذا المجنى هذا الشيء. لكن يعني عياذا بالله في ناس أئمة وفضلاء لكن ممكن يصلي المغرب بالبقرة، فهذا ينفر أهل الإسلام من الصلاة خلفه. لكن اللي هو أحد من العلماء الشيخ قال صلي المغرب بالأعراف كما كان يصلي النبي يصلي. يا أخي ما وصلت الأمور هكذا مرة واحدة في حياته. صلي المغرب بالأعراف الناس ترفض صلاتك، والنبي صلى بالمرسلات وصلى المغرب بالمرسلات وقال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، النبي يقول فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. أيوة طب معلش. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. هذه الظاهرة ظاهرة باردة سمجة، ولم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكشفون أستار الموتى وتكون أعراضهم وموتى. أنا أرجو من حضرتك يعني تكلمنا عليه عدة مرات، هذا عبث واستدراج من الشيطان. يفتحوا القبور على المقابر ويطلعون على عورات الرجال والنساء الأموات ويقول لك نحفر نرى الأسحار، كلام فارغ ليس له معنى أبدا، تخرص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت عندي اكثر من سؤال. اول حاجه مرض اليد. نعم. الاستجمار باليد، مش بالماء ولا باليد بس، بدون ماء ولا ايه؟ الاستجمار باليد بدون حبه بالماء يعني ولا ايه؟ ما تتكلم كلام معقول يعني، استجمر باليد بدون ماء. بدون أنا ما ظننت أن سؤال مؤرف زي كده يظهر لنا ولا حد يعمله أبدا. هذا السؤال أول مرة راح أسأله، يعني كيف تستكفي، كيف تزيل أثر النجاسة أثر الغائط دميكي هذا؟ اسأل أسئلة مؤدبة مهذبة. يعني تقول استجمار بالإصبع بدون ماء وبدون أحجار وبدون مناديل وبدون أي شيء؟ أنا عندي اسأل أسئلة عقلة رجاء يا أخي. استغفر الله وأتوب إليه. أنت فهم سؤال عبد الرحمن؟ لا يصح طرح هذا السؤال. استغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نتكلم لسه دلوقتي بخصوص تحويل الرصيد والخط أضعف. إذا كنت تأخذ أموالا مقابل التأخير لا يجوز، لأنه قرض جرى نفع. إذا كنت ستأخذ أموالا مقابل الإرسال فقط فلا بأس، لأنني وكيل في الإرسال وأخذ مالا من مقابل وكالتي. السؤال بطريقة ثانية، هو في حد معين بيأخذ مني رصيد فتح محل هو تمام، ومن خلال رصيده بيروح يسيله بيقدر في الدواء بيروح يسالوا فلوس ويشتغل من خلال الفلوس ديت، واحيانا يا اخي فهم الكلام يا اخي، كل قرض جر نفعا فهو ربا، بس اختصارا. أما الأموال نتيجة الإرسال عن طريق رقمك أجرة الإرسال لا بأس، لكن أموال مقابل القرض ومقابل مدة زمنية لا تجوز. مش مدة زمنية يا شيخ مصطفى، هو بياخد الرصيد اللي بياخده مني بيشغل نفسه من خلاله. أي ما هو ما هو بيدفع لك الفلوس بزيادة ولا مش بدون زيادة؟ الفلوس ديت اللي هي العمولة اللي هي الحقيقية، يعني الفلوس اللي قالت مثلا على 10 جنيه بياخد 5000 جنيه بيديلي 50 جنيه بعدها بأيام. ما فيش مشكلة ان انا اخذ الاجرة، اجرة الارسال بعدها بأيام، ما فيش عليه مشكلة. هو الفكرة بس ان بياخد احيانا في ناس بتاخد مني، يعني في حد معين بياخد مني الرصيد دوت بيحاسبنا عليه بأيام، بس هو بيعمل ايه؟ الرصيد اللي انا بعته له دوت بيروح يسيله فلوس، والفلوس دوت يشتغل من خلالها مصلحته او يدفع من خلالها قرض بنك. كان يعني هتساعده على الربا يعني في النهاية ولا ايه؟ مش فاهم. هو بيدفع بياخد رصيد منه دوت وبيروح يسال الرصيد دوت فلوس ويشتغل من خلاله في المحل او يدفع منه قرض بنك. بس انت جايب لي مشكلتين، اذا كان يدفع منه قرض بنك يعني هتساعده على الاسم والعدوان. تمام. لا يجوز ان تساعده مصلحته. مصلحته دون زياده مقابل هذا التاخير يجوز. سؤال ثاني بعد ما يكونش كده يعني، خليك سهل الله يسهل عليك. طيب الله يخليك. هو سؤال ثاني، الضمن في البيت يجوز؟ الضمن لا يجوز. جزاك الله خير. وياك احمد. شكرا. السلام عليكم. حكما يبقي راتبه في الفيزا بدون فوائد لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ماتت ولقطت في رمضان لعدم معرفتها أن عليها قضاء، ووصف قبل وفاتها بقضاءه، فماذا نفعل الآن؟ ماتت وإحنا مش عارفين الوضع إزاي يعني. لماذا لماذا لماذا تركت القضاء؟ يعني ما كانش عارفه، بس عرفت قبل ما تموت، يعني عرفت متأخر. فالسنين اللي فاتت اللي هي فاتت من رمضان الخمس أيام في كل شهر في كل سنة من رمضان ما صمتهمش. من مات عليه صوم صام عنه ولي يتنزل على مثلها. الله أعلم. كفارة؟ في كفارة؟ لا ما في كفارة. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. دلوقتي انا شغال في مؤسسه كده وشغال فيها بصوره مؤقته، وشفت يعني فضلت فتره الناس كده دوت هيكون في تامينات اجتماعيه وتامينات شخصيه. تمام. وانا لو مش عايز يعني يكون في تامينات وكده لازم اكون مؤقت، فايه العمل؟ والله انا يعني لو مكانك اكون مؤقت ولا اقع في الشبهات الا اذا كنت مضطرا، هاي يختلف الحكم. لا انا الفكره بس ان انا يعني انا 27 سنه ولسه ما اتجوزتش يعني كده، مش عارف. اقول لكم من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفيك يا اخي امام الدوشني، هل يجوز للمديون التصدق ام يلزم عليه سداد الدين اولا؟ إذا كانت صدقة خفيفة لا تؤثر في الدين يتصدق، إذا كانت الصدقة تقوم مقام الدين فقضاء الدين أولى بلا ريب. هل يجوز لرجل أن يعتمره أخذ ورقة تثبت أنه لقح كورونا في الحقيقة؟ العمرة تصح ويبقى الكلام على مسألة التزوير لا تؤثر في سلامة العمرة. حكم الصور موجودة على منتجات الملابس، إذا كنت ستشتري أنت احرص على أن تشتري الصورة البعيدة عن المخالفات، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. يا عزك يا شيخ. الحمد لله. هذا البيت اللي قدمت على شغل الأسكان وأنا كنت شايف إنه حرام، فيعني إذا كنت جاهلة معذورة بجهلك. نعم. إذا كنت جاهلة فأنت معذورة بجهلك والإسم عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا شيخ مبتلى، كلمني عن الجنة من فضلك. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أعملي بكتاب والسنة ترثين الجنان واصبري، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السلام عليكم. وأمين ولك بمثل الشيخ عبد المحسن الله يوفقك. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخنا، بالنسبة للسؤال اللي هو بتاع شركة المقاولات، هل الأفضل إن احنا نسيب الفلوس في الحساب الجاري ولا نحولها لفوائد ونخرجها للفقراء؟ الرأيان قائمان وقويان. هيكون في ثواب لو خرجنا ولا هي لا؟ هو بس من أجل إنك بترشد الإنفاق، أنت بترشد العفو، ترشد المال في وضع صحيح، أن البنك طبعا يأخذها يستفيد في الربا. السلام عليكم. بارك الله فيك. رجل كتب عقارات لأولادي شرط أن يأخذها بعد وفاته. ده مش كده، إذا لم يستلموها في حياتها في حياتهم ستكون تركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة: جد هذا التمر الذي على النخل. تكاسلت عائشة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بني هل جددت التمر الذي على النخيل؟ قالت: لا. قال: إذن هو الآن يا بني مال وارث. ما حكم الراقي الذي يدعى أنه يستدعي الجني المسلم؟ هذا دجال من الدجاجلة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا، ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ؟ الحمد لله. بعد ما حضرتك كنت عايز بس أعرف سؤال. تفضل. دلوقتي أنا عندي بنت يعني، وكنت عاوز أعمل لها عملية ختان، ورحت للدكتور فقال لي يعني ما لهاش لازمة. الدكتور خايف طبعا من وزارة الصحة، لأنهم مجرمين، هذه جعلوها جريمة. الحكومة جعلتها جريمة، والذي يفعل سيحاكم ويسجن. لا، على كل يعني الأمر فيها مش ليس بذاك الفرض، إنما الذي أختاره أن تنظرها الطبيبة، إن رأتها تحتاج فعلت وإلا تركت. أما النواحي الشرعية ما أنا هقول لك، أنت لا تودها الرجل، لا تودها الرجل أنت مس. لكن عموما لست بآثم إذا تركت ختان البنات، ناحية الشرعية لست بآثم. طبعا المكان اللي فيه مفيش طبيب أصلا، هو طبيب واحد بس اللي كم عمر البنت؟ عمرها حوالي 13 سنة. لا ترسلها إلي. نعم. خلص. اترك الختان. طلع على هل يجوز أنها بسبب الصيام وقراءة القرآن للميت؟ أما قراءة القرآن فلا، أما إذا مات عليه صام عنه وليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كيف حالكم؟ الحمد لله. شيخنا ذكر القرآن، عندي سؤال. اسأل. بارك الله فيكم وسلمكم. إذا اتهم رجال امرأة بالفاحشة هل لها أن تباهي له؟ هل لها إيه؟ أن تباهي له؟ لا، ما في الملاعنة. عفوا، رجال أجانب ولا الزوج؟ رجال أجانب. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لازم يأتوا بأربعة شهداء وإلا جلدوا جميعا. إذا كانوا يتدلون بفيديو أو شيء من هذا القبيل ترفع القضية للقضاء، هو الذي يحكم مسألة. هذه الفيديوهات هذه يعني شيء معتبر في الشهادات أم ليست بشيء معتبر؟ لأن الصور أنت تعرف التقنيات الحديثة ممكن بها يتهم البريء. لا. لكن لا لو جاء الأمر المباهلة لا ما في مباهلة في هذه المسألة، في ملعنة، في عفوا ملعنة بين الزوجين، لكن هنا شهود. لا. إذا سلمنا بما قلت يا أم آية فجاءت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. الحمد لله. بارك الله فيك. فيك. لو سمحت مصطفى، لو أنا أقرضت شخص مالا يعني وصبرت عليه، هل فعلا إن ليه أجر أكثر من الصدقة فعلا؟ لا، مش أكثر من الصدقة. لا، يعني هل القرض الحسن أجره أجر الصدقة؟ لا، الصدقة أجرها أعظم بلا ريب. يعني ممكن لو صبرت سنة وسنتين وثلاثة وكده والقدام الموشر يعني مش قادر يسد. لا أيضا، لا أيضا لا يصل إلى ثواب الصدقة الكاملة. جزاك الله خير. وياك. اللهم صل على سيدنا. الأظافر والبنات، طلعت البنات الآن يخالفن سنة النبي وهدي نساء النبي، يطلن الأظافر ويدهنونها، و يعني طرف الأظافر هذه ليست وفق السنة أبدا، بل خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاف عمل السلف الصالح إطالة الأظافر بهذه الطريقة. هاجر هاجر بلال، بارك الله فيك يا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كنت متزوجة وكنت لسه صغيرة 19 سنة وأكبرني زوجي مرتين على الإيجار. في شهر كام؟ في أي شهر؟ في أي شهر؟ كنت في الأول أول شهر، ومرة كنت شهرين تقريبا أو ثلاثة. على كل إن الأمر أخف، لأن هذه لم تنفق فيها الروح، الروح ينفخ بعد 4 أشهر عند جماهير العلماء الفقهاء، فتستغفر الله وتعملي صالحا. لكن الحمد لله أن الأمر أخف مما إذا كنت أجهضتي والروح قد نفقت فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. حضرتك بسأل عمارة سكنية، فبيجي بعض الناس بدون يعني بدون شرط معاهم أو عقد أو اتفاق بيرفعوا كل مثلا كلمتهم. فهنا السؤال بس، هل يلزم إن إحنا نعطيه الأجرة؟ أو لأن في بعض الناس ما بتفهمش، يقول لك إحنا ما وزنهمش يعني ولا حاجة. ما الحكم؟ ما هو إذا كانوا يفرضون أنفسهم فلست بملزم بيعطيهم شيئا، وإن أعطيتهم فلا جناح عليك. نحن نقف في إشارات المرور مثلا، يجد واحد معه منديل ليمسح السيارة ويطلب فلوس، والسيارة لا تحتاج إلى مسح، فليس له عندك شيء. الأصل لا شيء له عندك لأنك ما اتفقت معه على شيء. لكن إذا كانت ليست بمهنة يعني مفروضة، يعني شخص يفرض نفسه على شخص بهذه الطريقة، ليس لو عندك حق. أنا أعطيته ولا بأس، ما أعطيته ولا شيء عليك. قلت لي بعد إذن حضرتك، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل ثبت فيها سبب نزول؟ لأن بيأتي كتاب الشيخ مقبل فلم أجده الزكاة. لا لا، لم نثبت لها سبب نزول. بارك الله فيك. صور كرتون على الملابس مكروهة. مريض نفسي يأخذ علاج نفسي ومات من غير أن يصلي، ما حكمه؟ أمره إلى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال ذكرته. تفضل. الله خير. كانت هناك خصومة بين أخين على ماء وزرع. ماء وزرع؟ نعم. ماء أحد الأخوين طلب من أخيه أن يمسك له هذا الماء والزرع. هيا. في 2006 كانت بينهما مخاصمة. ثم جلسوا في المجلس العفي وجلسوا الشهود واتفقوا على أمر ما ووقع عليها الأخوان والشهود. طيب الحمد لله. وبعد بعد العام الماضي توفي أحد الأخوين فنقض أبناؤه هذه الوثيقة. طيب وبعد؟ على أن أباهم لم يوقع هذه الوثيقة. طيب قضية تنظر. طبعا الفترة التي 14 عاما كان معمول بهذه الوثيقة على مرأة واسمع منهم جميعا. نعم على مرأة واسمع منهم جميعا. طيب هذه تقوم مقام البينة. ادعاءهم بأن أباهم لم يوقع هذه الورقة، هل لو كان فعلا لم يوقعها يكون مزورا؟ لا مش مزور، لأنه ممكن يكون هو تصالح، يعني ممكن يكون تصالحه على شيء في حياته الدنيا ويقول أنا أفعل هذا من باب أنه ليس واجب علي لكن من باب ضر المفسدة، فلذلك هي قضية تسمى من الأطراف. نعم توفيت عن عمر 75 عاما ولم تصم أيام العذر الشهري، ولداه يقول طلعوا فدية إن صاموا عنها فحسن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صام صام عنه وليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. تفضل. أقول لحضرتك هو دعاء سيدنا محمد عليه السلام هو اللهم إني أشكو إليك ضعف. سنده ضعيف، رجوعه من الطائف وقوله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي لا يثبت إلى آخره. حامل في الطفل الرابع وللأسف ما فيش وسيلة ينتفع معها الشريط، بيعملها النزيف والبرشام يزود لها الدوالي، وهي بتولد طبيعي، فما تقول إنها تعمل ربط الرحم؟ نعم في اختص يعني في مرض ولا حاجة؟ ها؟ لا الشريط اللي بيعملها برشام لا تترك تكون حاملا كما هي، ما فيش مشكلة لم توضح من المرض الذي من أجله تستعمل وسيلة منع الحمل. السلام عليكم. غير الأسئلة شوية عبد الرحمن اللي على الشاشة، ما فيش أسئلة عندك على الشاشة. تقدم شاب أجنبي مسلم وجيد به كل المواصفات الجيدة لزوج مسلم، ولكن بقانون بلده يمنع ارتداء النقاب، تقبل أم ترفض؟ أنصحها أن ترفض، أنصحها ألا تذهب إليه. الدول الكافرة خلاها في دول المسلمين أفضل لها. كيف تكسب الطمأنينة الدائمة بذكر الله تعالى؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حكم خلع المرأة بها خارج بيت زوجها في مكان آمن أو في مكان غير آمن؟ لا بأس بذلك، قال النبي عليه السلام لفاطمة بنت قيس أتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. نعم بارك الله. أما حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلى آخره، فهذا إذا خلعت ثياب تأهبا لفعل محرم والعياذ بالله. لا أعلم لا أعلم. طيب في رجل في المسجد الذي يصلي الجمعة دوما يوم الخطبة يجلس وظهر للخطيب خلف السنة. نعم. قراءة القرآن أولى أم ترديد الأذان؟ في وقت الأذان ردد الأذان وبعد ذلك يقرأ القرآن كيف شئت. ها؟

اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، ورد غائب المسلمين، واشف مريضهم يا رب العالمين، وفرج الكرب عن مكروبهم يا رب العالمين. اللهم ارحم ميتهم وعاف مبتلاهم واشف مريضهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم وسلمهم من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب، أكلنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم ألف بين قلوب أهل الإيمان. اللهم من علينا بأن نكون مطيعين لك سامعين لك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، كن لنا وليا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، تقبل دعاءنا يا كريم. اللهم اصلح ولاة أمور هذه البلاد المسلمة يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالهم واهديهم لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوب هذه البلاد على طاعتك، ألف بين قلوب المسلمين على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبتنا في الدنيا والآخرة إلى خير يا رب العالمين. أسعدنا في دنيانا وفي آخرتنا، أطمئنا في قبورنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.